الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قالت تتمة. قال المؤلف تتمة قد سبق أن فعل المفتوح الحلقي قد يشارك بالنسبة إلى ماضيه فعل المضموم أو فعل المكسور أو يشاركها معا فيكون مثلث الماضي. وكذلك غير الحلقي يتنوع إلى هذه الأنواع ثم المشارك لأحدهما أو لهما معا قد يكون مضارعها على يفعل بالضم أو يفعل بالكسر أو عليها معا فهو أنواع. وينتج عن هذه الأنواع سبعة أنواع بالقسم ماذا؟ العقلية. القسم العقلية سبعة أنواع. وبالنسبة للسماع والواقع ستة. قال فهو أنواع. الأول المضارع المضموم العين الذي في عين ماضيه الفتح والضم كنصر وكرمة. هذا تجدها في القاموس مثل المفتاح كنصر وكرمة. قال نحو رتب الماء رتب في الماء ورتب في الماء غاصة ومكث ومكث لبث وبرد وبرد الماء جمد الماء. قال وجمد وجمد المائع وكسد وكسد المتاع لم ينفق ومجد ومجد الرجل شرفا وعجزت المرأة عجزت صارت عجوزا وملس الشيء وملس الشيء فهو أملس وغمض وغمض الشيء خفيا وضعف وضعف ضد قوية. قال ونسك ونسك ونسك نسكا وهو العبادة وأداء كل حق لله. وذبل وذبل النبات ضمر صابه الضمور وعبل وعبنا ضخمة وحرنت الدابة وقفت عن الجري وحسن وحسن وجهه وساكن وسكن الرجل فهو مسكين أسكنه الفقر. هذا الأول. طيب النوع الثاني الفعل الذي ماضيه مفتوح العين وكسورها ومضارعها ومضمها ومضمومها مفتوحها ومضمومها كنصر وفرحة. لماذا يقول كنصر وفرحة؟ من أجل القياس تخرج المضارع وصار صرا وفرحة يفرح. قال نحن سغبت إلى سغب الرجل جاع سغب وسغب وسغب. قال ونكب ونكب عن الطريق عدلة وخمدت النار وخمدت وخمدت النار وخمدت النار ورشد ورشد ورشد ورشد اهتدى ولبد بالأرض ولبد في الأرض ولبد لصق وقدره الناس وقدره الناس نفروا منه كاستغذروه ونجز الوعد ونجز الوعد ونجز من قضى وصلط الطعام تلعب كسلطه وردف وتبعه ونشف الثوب العرق شربه نشف ونشف وردف وردف. قال ونكف منه ونكيف أنف صابته منهم أنف والأنف الكبر. قال وبرق البصر وربما تطلق الأنفة عن الترفع عن الأمور الدنيا ولا استخدامه. قال وبرق البصر أبرق دهش ولا يصر وزلقت وزلقت رجله زلت والزلق الأملس بكسر اللام وشملهم الأمر عمهم ومنه مثال الحرير مثال صاحب الورقات مثل للعام لغة بهذا من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاضل في أربع عممتهم أي شملتهم. قال وفعل وفضل زاد فضل وفضل زاد ومجلت يده نفطت من عمل أصابها فقاعات وركن إليه مالا ركن وركن وسفنت الريح وسفنت هبت على وجه الأرض ومنه سميت سفينة وكمن له اختفى وكمن له اختفى الثاء الفعل الذي ماضيه افتعل لنا وضوءها مضارعه وشرها وضومها كضرب وكرم حقر قال نحو حقر الرجل ذل نصر وكرم قال حقارة ذل وصغر فهو صغير وحمشت ساقه دقت قال ونتنا ريحه كأنتنا الرابع الفعل الذي ماضيه مفتوح العين وكسورها وضرع أيضا مفتوح العين وكسورها كضرب وفرح هذا مثاله في القاموس من الآجل ضرب يضرب كالمكسور المضارع فرح يفرح مفتوح العين المضارع قال نحو خصب المكان خصبا بالكسر خصبا كثر عشبه وحرد عليه غضبه وحقد عليه أضرار العداوة وبشرت به شررت وحفرت أسنانه تأكلت أصولها وخسر خسرانا غبنا وعجز ضعفا وشمس يوم اشتد شمس وقرس البرد الشدة وحرص على الشيء اشتد طلبه له وغمصه عابه احتقره وعرض له بكذا بدا عرض له كذا عرض له كذا بدا له كذا قال وحبط عمله بطلا وحبط وغبطه تمنى مثل حاله وغمط الناس استحقرهم ومنه تعريف الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس حديث صحيح مسلم وغمط الناس استحقرهم ولفظه من فيه رمى به لفظه هو ولفظه طيب رمى به وحنف مال واستقام هذه من الأضداد حنف مال عن الطريق واستقام في الطريق قال وحنف مال واستقام من الأضداد وخطف شيئا اشتله بخفة قال وحذق في الصنعة مهر فيها فهو حاذق قال في تعريف الحاذق هو من أوغل في ممارسة الشيء حتى مهر فيه من أوغل الحاذق تعريفه قالوا في تعريفه من أوغل في ممارسة الشيء حتى مهر فيه هذا الحاذق قال وطفق يفعل كذا جعل ونزق الرجل خف عند الغضب وآفك كذب وهلك وقزل في مشيه تعارك وقفل الشجر يبس وهزل في كلامه وثلم الإناء كسر حرفه قال وخضم الشيء الرطب أكله وأكل بأقصى الأضراس بعكس القضم قضم يعني أكل الشيء اليابس أو بأطراف الأضراس قال ولثام فها قبل ويتم الصبي يتمن بالضم وقد يفتح يتمن ويتيم وعدن بالمكان أقام وقطن به قال الخامس ما فيه ثلاث لغات كنصر وفرحا وكرما نحن نقيب عليهم صار نقيبا ورافث في كلامه أبحشا وعند عن الطريق مالا وعن الحق وعند عن الحق رده عارفا به وهو عنيد وأمر عليهم صار أميرا وغمر نفسه في الماء صار غامرا وغمر الماء نفسه غمر الماء طيب صار غامرا يعني صفة للماء يعني لازم لا قول عمر المكان هذه نسخة وأما غمر بر علمه يعني عمر المكان نفسه صار عامرا قال وقذرا صار قذرا ومضر اللبن حمضه ماضر حامض ونظر وجهه ولونه والغصن نعم حسن إنه نظر الله امرأ وجهه يومئذ ناظر قال والغصن نعم حسن وخمص بطنه خمصا بالضم خلا بطنه مما يقوته من القوت قال وبغض صار بغيضا غير محبوب ورفق به به واستفل به ضد على وعاقمة المرأة قال السادس كضرب وكرم وفرح هذا قسم عقلية فقط ما له أمثلة يدخل في السابع قال في نسخة وهذه قال في نسخة لم يمثل لهذا النوع لأن أمثلته داخلة في النوع السابع الذي بعده وكان يمكن دمج النوعين معا ولكن القسمة العقلية تطلبت منه ذلك. قال السابعة كنصر وضربا كرما فرحا نحو خضر اللبن ثخنا وعثر الماشي كبا وأنس به وقنط من رحمة عيسى وقد سبق مثلث العين كمنع وكرما فرحا والله أعلم. طيب سبق الذي قال فيه سبق إن شئتم الصفحات في الملزمة صفحة 58 هذا مثلث الماضي صفحة 58 صفحة 212 صفحة 129 هذا في الملزمة صفحة 58 وصفحة 112 وصفحة 209. طيب وفي الكتاب صفحة 167 و 150 وصفحة 63 إلى 64 صفحة 63 إلى 64 وصفحة 150 صفحة 167 هذا الكتاب. طيب الملزمة طيب صفحة 58 صفحة 112 صفحة 129 هذه عند الملزمة. طيب بقي بارك الله فيكم ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نينه بالفعل الماضي الثلاثي المعتل العين. طيب قبل هذا هذا الباء الفصل الذي سيأتي مركب على فائدة إذا فهمت هذه الفائدة يفهم هذا الفصل بإذن الله جل وعلا جيدا. الآن معتل العين يعني مثل طالة مثل خافة ومثل باعة مثل قالة كيف أعرف أن هذا الفعل من باب فعل يفعل أو أعرف أنه من باب فعل يفعل أو أعرف أنه من باب فعل ومضارعه يأتي بالفتحة وبالكسر أو بالضم كيف أعرف هذا؟ طيب هذه فائدة يعني سأمليها لكم من أجل ماذا؟ إذا ذكرت فهمت الباب هذا يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر يحرج تفهمه. أولا باب فعل يفعل كيف أعرف أن الفعل من باب فعل يفعل؟ طال طال ككرمة طال مثاله طال ككرمة بماذا عرفنا أن طال من باب طول ككرمة؟ قال لأنه ضد قصر ولأن الوصف منه أي اسم الفاعل منه على فعيل وهو طويل على فعيل وهو طويل وهو قياس فعل بالضم وهو قياس فعل بالضم. قال طالك كرم لأنه ضد قصر ولأن اسم الفاعل منه بين قوسين الوصف منه على فعيل وهو طويل وهو قياس فعل بالضم. قال ولم يوجد من هذا الباب معتل العين إلا طال يطول ضد قصر فعل واحد هذا كلمة واحدة تحفظ. ولم يوجد من هذا الباب معتل العين إلا طال يطول ضد قصر. طيب هذا باب يعتبر انتهينا منه فعل يفعل ليس فيه إلا عيش إلا طال يطول طال بمعنى طال طول معتل العين نعم. قال لم يوجد من هذا الباب معتل العين إلا طال يطول ضد قصر. طيب باب فعل الباب الثاني باب فعل يفعل باب فعل يفعل مثاله حتى نقيم عليه نطبق عليه الضابط مثاله خاف كفرحة. إيش معنى خاف كفرحة؟ خوفة. قال وهذا ضابطه بمجيء المضارع على يفعل يمضي بمجيء المضارع على يفعل بالفتح وهو يخاف قياس مضارعه بالفتح يخاف نام ينام، خاف يخاف. إذن هذا بابه يكون مضارعه بإيش؟ بالفتح. إذن هذا ضابطه يضبط بمجيء المضارع منه على يفعل، مجيء المضارع منه على يفعل، مجيء المضارع منه على يفعل. طيب الثالث، ما هو الثالث يا أخوة؟ الثالث باب فعل، يأتي على يفعل ويفعل ويفعل. يفعل يفعل له دواعي، ويفعل يفعل له دواعي، ويفعل له شر، ويفعل لا يوجد منه فعل، يفعل لا يوجد منه فعل معتل، فعل يفعل لا يوجد منه فعل معتل العين، فعل يفعل، فعل بالفاء الفتح الماضي والمضارع، هذا لا يوجد، لا يوجد منه شيء. فماذا بقي معنا؟ بقي معنا فعل يفعل وفعل يفعل. طيب نضبطه. قال وضابط فعل يفعل، ضابط فعل يفعل كباع يبيع، كباع يبيع، كباع يبيع، كضرب، كضرب. طيب ما هو ضابطه؟ قال ضابطه مجيء المضارع على يفعل، مجيء المضارع على يفعل، باع يبيع، كال يكيل. طيب بقي يفعل، بقي يفعل، يفعل ما مثاله؟ مثاله قال يقول، قال يقول، قال قولا، يعني كنصر، كنصر. طيب قال ضابطه مجيء المضارع منه على يفعل، مجيء المضارع منه على يفعل، مجيء المضارع منه على يفعل، مجيء المضارع منه على يفعل. طيب وهناك فائدة، قال وفي بعض أفعاله التعدي، وفي بعض أفعاله التعدي نحو قلته، لأن باب فعلاء لا يكون إلا لازما، وهذا قلته متعدي، إذن من باب إيش؟ من باب فعل يفعل، باب فعل يفعل. طيب ما عليه؟ طيب هذه هي الفائدة، تذاكر يعاد النظر فيها، وإذا فهم الضابط سهل تطبيق القاعدة.